رحمه الله أريد السفر إلى بريطانيا وموعد إقلاع دخلة أثناء صلاة العصر وقد أصل بعد خروج وقت الصلاة فكيف أفعل؟ صل في الطائرة يا أخي، صل في الطائرة ولو على كرسيك الذي أنت عليه، صل في الطائرة على حسب استطاعتك ومقدرتك. نعم.